الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة الأبواب المتعلقة بفن الأحكام الشرعية، وقد انتهينا من الباب الثالث الذي بتمامه أتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن أقسام الحكم عنده، ثم قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع في شروط التكليف. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان شروط التكليف العائدة على المكلف، وهو المسمى بمبحث المحكوم عليه. وشروط التكليف على قسمين: شروط التكليف راجعة إلى المحكوم فيه وهو فعل المكلف، وشروط تكليف عائدة إلى المكلف. فالمصنف رحمه الله في قوله في شروط التكليف قصد تبين قسم من أقسام هذه الشروط، وهو ما تعلق بالمكلف ولم يتعرض لشروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به، وهو بذلك كما سبقت الإشارة إليه تكلم عن ركن من أركان الحكم وهو المحكوم عليه وهو المكلف. وإذا كان الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فإن المحكوم عليه هو من تعلق الخطاب بفعله، كما هو رأي جمهور الأصوليين، في حين يذهب بعض العلماء أن من تعلق الخطاب بفعله هو أعم من أن يكون مكلفا، بل هو العبد أو الشخص أو الإنسان مطلقا سواء كان مكلفا أم لا، كما هو مذهب بعض العلماء الذين عدلوا عن لفظ الحكم في التعريف وقالوا في تعريف الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد. كما عرفه بذلك صدر الشريعة، وإنما عدلوا عن لفظ التكليف إلى لفظ العباد لكون بعض الأحكام تعلقت بأفعال غير المكلفين مثل الصبي ونحوه، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك. وقد مضى معنا أيضا معنى التكليف في اللغة والاصطلاح. إذن الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا ذكر شروط التكليف المتعلقة بالمكلف، وهو ما يسمى بركن المحكوم عليه في الحكم الشرعي، ثم عدد هذه الشروط فقال: وهي العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم الإكراه والإسلام أو بلوغ الدعوة. فذكر خمسة شروط: العقل، البلوغ، حضور الذهن، عدم الإكراه والإسلام. والعقل أو هذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، أما العقل فهو فشرطيته في التكليف محل اتفاق، وباقي الشروط محل خلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف في الجملة لفظيا، وإن كان الخلاف في الجملة لفظيا. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريف هذه الشروط لاشتهارها وعدم الاحتياج إلى بيانها، وإنما ذكر محترزات هذه الشروط فقال: فالعقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين. والعقل هو آلة التمييز، هو آلة التمييز. قال: فالعقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين. وبشروط العقل وبشروط التكليف وبشروط التكليف العائدة إلى فعل إلى الفعل المكلف به تتضح موانع التكليف، وهي المسماة بعوارض الأهلية. فهذه المحترزات هي عوارض الأهلية، وعوارض الأهلية إنما اصطلاح شاع عند الحنفية. والأهلية عندهم على قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. والعوارض على قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. فقال: فالعقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين. وكون النائم غير عاقل محل نظر، وإنما الأولى يدخله المصنف رحمه الله في حضور الذهن. قال: والبلوغ تحرز من الصبيان، والعلماء يعدلون عن لفظ البلوغ إلى اشتراط فهم الخطاب، فيقولون: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. وإنما عبر كثير من العلماء بالبلوغ لأنه علامة فهم الخطاب، والتعبير بفهم الخطاب هو الأولى، لأنه يدخل فيه ما ذكر المصنف بعد ذلك بقوله: وحضور الذهن. إذ إن النائم والناسي والمجنون والصبي الغير المميز والصبي غير المميز، هؤلاء لا يفهمون الخطاب. ويلزم من فهم الخطاب وجود العقل، لكن لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب. فالصبي عاقل لكنه لا يفهم الخطاب، ومثله النائم والناسي. فالجنون والنوم والنسيان وعدم البلوغ هي عوارض من عوارض الأهلية، وهي عوارض سماوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعترض هذا بوجوب الزكاة على هذا ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك. فإن وليه هو المخاطب بذلك. وهذا من فوارق الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، أما الحكم الوضعي فيتعلق بالمكلف وغير المكلف. ربطا للأسباب بمسبباتها، قال فإن وليه هو المخاطب بذلك أي بالحكم التكليفي، وهذا هو الوجه الذي رد به تكليف هؤلاء وإدخالهم في مسمى التكليف فيما عرف الحكم بأنه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد. فالذين رأوا عموم التعريف والحد إنما قصدوا إدخال الصبي والمجنون ونحوهما من هذا الباب الذي فيه وجوب قيم المتلفات والزكاة وغير ذلك، والعلماء ردوا بأن الحكم التكليفي هنا إنما تعلق بوليهما وليس بهما. ثم قال المصنف رحمه الله وحضور الذهن، وحضور الذهن تحرز من الناس، وقد مضى بأن حضور الذهن يدخل في فهم الخطاب، فإن الناس لا يفهم في الخطاب حال نسيانه، كما أن النائم لا يفهم الخطاب حال نومه، والمجنون لا يفهم الخطاب حال جنونه، والصبي لا يفهم الخطاب حال عدم بلوغه. قال واختلف هل يعد الإكراه شرطا في التكليف أم لا، والأظهر في مذهب مالك أنه شرط. الإكراه عارض من عوارض الأهلية مختلف فيه، وهو من عوارض أهلية مكتسبة في الجملة، ولذلك اختلف فيه كالسكران ونحوه. والصحيح التفصيل. فأما الإكراه الذي يبلغ حد الإلجاء بحيث لا يصح من المكره الترك والامتناع فهذا لا تكليف فيه، وحكي فيه الاتفاق ولا ينبغي يكون محل إشكال، كمن ألقي من شاهق على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه، أو ادخل الرجل كرها إلى مكان حلف أن لا يدخله، فهذا لا يتعلق بالتكليف لأنه كالآلة لا اختيار له. أما إذا لم يصل الإكراه إلى حد الإلجاء فالصحيح التفصيل بين الأقوال والأفعال، فأما إذا كان في الأقوال فلا إثم على المكره في قوله ما فيه الإثم، لقوله سبحانه وتعالى عن من نطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان في الأفعال فيفصل فيه، فإن كان حقا لله عز وجل كمن أكره على الفطر مهددا بالقتل ونحوه فهذا غير مكلف، ويكون الإكراه مصوغا له في الإقدام على الفعل المحظور أو ترك الواجب من الأفعال. أما إذا كان يتعلق بحق المخلوقين كمن هدد بالقتل أن يقتل فلانا وإلا قتل فهذا لا يجوز له، لا يكون الإكراه مسوغا له لفعل المنهي عنه. هذا هو التفصيل في مسألة الإكراه. أما من حيث الخلاف فقد نقل الخلاف في المسألة، والقول المنسوب إلى جمهور الأصوليين أن الإكراه مانع من التكليف، ويذهب المعتزلة إلى أن الإكراه لا يمنع التكليف، والصحيح هو التفصيل الذي ذكر في التفصيل بين الإكراه الذي يصل إلى حد الإلجاء وبين الإكراه الذي لا يصل إلى حد الإلجاء. وقد ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة الخلاف في المسألة، على ما سبق ذكره، فبعض العلماء قال المكلف المكره مكلف مطلقا وهو مذهب المعتزلة، وبعضهم قال غير مكلف مطلقا وهو قول منسوب إلى الجمهور، وبعضهم فرق بين ما كان مواصلا ما كان الإكراه الذي يصل إلى حد الإلجاء والذي لا يصل إلى حد الإلجاء. ثم قال والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا. قال والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة اتحاد كفرهم أم لا، فقال قوم إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قوم لا يكلفون بفروع حتى يسلموا، مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. وقال فخر الدين بن الخطيب ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخر. هذا أيضا شرط آخر من الشروط المختلفة فيها في التكليف، وهو الإسلام أو بلغ الدعوة. هل يشترط في المكلف به أن يكون مسلما قد بلغته الدعوة أم لا؟ والمصنف رحمه الله تعالى حرر محل النزاع فقال أما الإيمان فمحل اتفاق أنهم مكلفون بالإيمان، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وإنما الخلاف في فروع الشريعة، هل الكفار مكلفون بها أم لا، مع أن الاتفاق أيضا حاصل على أنهم حال كفرهم لا تقبل منه وغير صحيح. فيكون الخلاف هل هم مكلفون بها بشرط حصول الإيمان أم لا، والخلاف لفظي كما يظهر. ولذلك قال المصنف رحمه الله وقال فخر الدين بن الخطيب أي الرازي ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة، أي أن من ترك من الكفار الأفعال ولم يؤمن الكافر في أي عبارة أخرى الكافر في الآخرة يعذب عذابين، عذاب لتركه الإيمان وعذاب لتركه الفرع الفروع الشرعية. وهذه مسألة قد اتسع الخلاف فيها حتى بلغ 8 أقوال، فبعضهم قال هم مكلفون مطلقا وهو قول منسوب إلى الجمهور واختاره مالك، وهؤلاء استدلوا بأدلة منها قوله تعالى عن أهل النار قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين، هذا يدل على أنهم كانوا كفارا، وكان من موجبات العذاب عليهم تركهم الصلاة وعدم أدائهم الزكاة، فقالوا هذا يدل على أنهم مكلفون بفروع الشريعة. وبعضهم قال هم غير مكلفين مطلقا، وهو رواية عن مالك أيضا، وهؤلاء قالوا فائدة التكليف حصول الثواب والعقاب وترتب الأثر الذي هو قبول العبادة، والكافر لا تقبل منه عبادته، فدل على أنه غير مكلف. وبعضهم فصل بين الأوامر والنواهي، وبعضهم عكس، يعني بعضهم قال مكلف في الأوامر دون النواهي، وبعضهم عكس فقال مكلف في النواهي دون الأوامر، وبعضهم قال الكفار مكلفون بما سوى الجهاد، وبعضهم فرق بين الحربي وغير الحربي فقال الحربي غير مكلف والحربي مكلف وغير الحربي، الحربي غير مكلف والحربي مكلف، وهكذا. والحاصل أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والخلاف لفظي إذا عرفنا أولا أنهم يتفقون على أنه لا تقبل منه العبادة، إلا إذا عرفنا بأنهم يتفقون على أن العبادة لا تقبل من الكافر حال كفره إلا بشرط الإيمان، وإنما كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن الرازي أن فائدة الخلاف هي في مضاعفة العذاب في الآخرة، وهذا ما لا ينفيه المخالف الذي يقول بعدم تكليفه، لأن النظر في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لشروط التكليف العائدة إلى فعل المكلف به، وشروط التكليف العائدة إلى فعل المكلف به هي شرطان ترجع إليها جميع الشروط، وهما العلم والقدرة. أو يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرط التكليف القدرة على العلم والعمل. وبالتفصيل اشترط العلماء شروطا للفعل المكلف به، بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف. فمن شروط الفعل المكلف به أن يكون معلوما للمكلف، ومن شروطه أيضا أن يكون معدوما غير موجود، ومن شروطه أيضا أن يكون مقدورا للمكلف. وهذه الشروط كما ذكرنا كلها راجعة إلى القدرة، وليس هذا هو محل تفصيلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس في أوصاف العبادة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان جملة من الأحكام الوضعية، مما أطلق عليه اسم الوصف، فقال الباب الخامس في أوصاف العبادات، وبعضهم يسميه الحكم الوصفي، فقد مضى معنا أن العلماء يختلفون في قسمة الحكم الشرعي، والجمهور يقولون الحكم الشرعي الفرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والذين أثبتوا الحكم الوضعي اختلفوا في بعض الأقسام، هل هي أحكام وضعية أم هي أحكام تكليفية، أو ليست لا أحكام تكليفية ولا أحكام وضعية. فالذين أثبتوا الأحكام الوضعية اتفقوا على وضعية السبب والشرط والمانع، واختلفوا في باقي الأحكام وهي المذكورة هنا من أداء وقضاء وصحة وفساد ورخصة وعزيمة. فبعضهم يقول هي أحكام تكليفية، فإن صحة الشيء تعني جوازه وفساد الشيء يعني حرمته، والرخصة متضمنة معنى الجواز، والعزيمة متضمنة معنى الاقتضاء. وبعضهم يرى بأنها ليست لا أحكام تكليفية ولا أحكام وضعية، بل هي قسم مستقل يسمى الحكم الوصفي. وهو ظاهر مقصود المصنف رحمه الله في قوله في أوصاف العبادات، متابعا في ذلك الإمام القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول. فالعبادة توصف بأوصاف، فتوصف بكونها قضاء، وتوصف بكونها أداء، وتوصف بالصحة، وتوصف بالفساد، وتوصف بالرخصة، وتوصف بالعزيمة. والخلاف لفظي لا أثر له. فالمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر حقيقة أقسام من الحكم، وهي ستة، كل اثنين متقابلان: القضاء الأداء والقضاء، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة. فقال وهي ستة: اثنان متقابلان وهما الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما الرخصة والعزيمة. ثم شرع في تفصيله فقال: فأما الأداء فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، والقضاء إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا. واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد. وهذه الأوصاف وهذان الوصفان إنما هو للعبادة المؤقتة، فالعبادة المؤقتة كما مضى معنا في المجلس السابق إما أن تكون مطلقة ليس لها طرفان، وإما أن تكون مؤقتة ومقيدة، وهذه على قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. أما إذا كانت مطلقة، الواجب المطلق أو العبادة المطلقة لا توصف بالأداء ولا بالقضاء. وقول العلماء في الحج: حجة الأداء وحجة القضاء تجوز منهم باعتبار وقوع الفعل، وقوع الخلل في الحج الأول، فإذا فعله المكلف مرة ثانية سموه قضاء، وهو ليس بقضاء في الحقيقة الاصطلاحية، لأن القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها شرعا. أما إذا كان للعبادة وقت معين شرعا فهذه هي محل القضاء والأداء، وقد ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الأداء وحقيقة القضاء، فقال: فأما الأداء فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، ويضيف الإمام القرافي رحمه الله قيدا آخر وهو قوله: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. وأما القضاء فهو إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا. وبين القضاء والأداء حكم آخر وهو الإعادة، وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا بعد فعلها أولا لخلل في فعل الأول. فهذا هو القضاء والأداء في الاصطلاح، غير أن القضاء يرد في الشرع ويراد به غير القضاء الاصطلاحي، بل يراد به ما يرادف الإتمام والأداء، قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتم مناسككم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي رواية: فأتموا. وكان هذا سبب خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بين الروايتين تعارض، لأن القضاء بمعنى الإتمام. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد. يعني أنه إذا أخرجت العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا، فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول الموجب لها، أم لا يجب قضاؤها إلا إذا ورد الأمر الجديد بالقضاء. واختلف العلماء في ذلك على مذهبين، فمذهب جمهور العلماء أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وذهب أكثر الحنابلة والحنفية إلى أنه يكفي في القضاء الأمر الأول، وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك العلاء في كتاب فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، إلى أن حقيقة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى قاعدتين، إحداهما أن المقتضي لإيجاب الأشياء المركبة مقتضي لاعتبار أجزائها، فإذا أمر الله بصوم الاثنين مثلا فالمأمور به مركب من أصل الصوم وخصوص يوم الاثنين، فلا يكون ذلك أمرا بمطلق الصوم في غير يوم الاثنين، وهو ما عبر عنه القرافي ب: هل الأمر بالمركب أمر بأجزائه أم لا. قال: كما أنه إذا خصص بالعبادة مكانا معينا لا يكون ذلك أمرا بمطلق العبادة في مكان غيره، كالطواف بالكعبة والوقوف بعرفة ورمي الجبار. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أن الأوامر تعتمد على المصالح، فإذا أمر الله بفعل في وقت فلا بد أن يكون في تعيين ذلك الوقت مصلحة تقتضي اختصاص الفعل به، وإن لم تفهم تلك الحكمة فإن عادة الشرع أنه ما يأمر بشيء ويخصصه بوقت إلا لمصلحة فيه، فإن فات ذلك الوقت لم يعلم هل في الوقت الثاني تتحقق مصلحة الشارع ومقصوده أم لا. وذكر الزركشي رحمه الله تعالى في سلاسل الذهب أن لمسألة مأخذا آخر، وهو قاعدة هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه أم لا، أي هل القضاء من لوازم الأمر الأولي أم لا. والصحيح مذهب الجمهور من أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يكفي فيه الأمر الأول. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت إليه المرأة تسألها عن القضاء، فقالت لها ما بالنا نقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لا أحرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما أن القضاء ليس من مدلولات الأمر لا مطابقة ولا تضمنا، وإن صح فإنما يصح عن طريق اللزوم والقياس. ولذلك رأى بعض العلماء أن القضاء يجب بالأمر الأول لا عن طريق اللفظ ولكن عن طريق القياس، ونحكي ذلك عن أبي زيد الدبوسي من الحنفية. كما أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وإن رجح أصوليا على مقتضى الوضع اللغوي أن الأمر أن القضاء يجب بالأمر الأول لا بالأمر الجديد لعدم تضمن الأمر الأول الدلالة على القضاء، إلا أنه رأى بأن القضاء في الأحكام الشرعية في الواجبات في خصوص الواجبات يكفي فيه الأمر الأول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. ومثال ذلك من ترك الصلاة متعمدا هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب؟ من ناحية تخريج الفرع على الأصل مقتضى قول الجمهور أنهم يقولون لا يجب قضاؤها وقد فات محلها، ومقتضى قول الحنفية والحنابلة أي جمهورهم أي جمهورهم هو القول بأنها تقضى، لكن الجمهور قالوا بوجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا، بل حكى النووي عليه الإجماع. ليس مخالفة لأصلهم وإنما أخذا بأصلهم. فمن المتفق عليه أن من ترك الصلاة لعذر كالنائم والناسي أنه يجب عليه قضاء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والجمهور قالوا ها هنا ورد أمر جديد في وجوب قضاء الصلاة المتروكة، والأمر الجديد هاون عندهم الثابت بالقياس لا الثابت بالنص. قالوا إذا كان النائم والناس معذورا ووجب عليه القضاء فوجوب القضاء على المتعمد من باب أولى. أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فرأى بأن الموجب للقضاء هو النص الشرعي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. والخلاف معنوي، تترتب عليه جملة من الآثار الشرعية، منها ما ذكرناه في حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبادات على ثلاثة أقسام، منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة. وهذه القسمة إنما هي قسمة فقهية وليست قسمة أصولية، لأن الفروع المذكورة محل خلاف بين العلماء. فالصلوات الخمس نعم توصف بالقضاء والأداء، أما النوافل فإن الشافعية والحنفية وغيرهم يرون بأن ذوات الأسباب توصف بالقضاء والأداء، وهو الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. قال: ومنها ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة. قد قال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول تحت هذا المثال، قال: فيه إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها، كيف نسميه أداء وهو ليس فيه قضاء؟ فلا يكون للحائط أعمى وإن كان لا يبصر لأنه لا يقبل البصر، وكذلك لا يقال أصم وإن كان لا يسمع لأنه لا يقبل السماع. فيلزم على هذا أن لا توصف صلاة الجمعة بالأداء لأنها لا تقبل القضاء. قال: وأجيب عن هذا بأن الشيء لا يوصف بصفة إلا إذا كان قابلا لضدها، إنما ذلك باعتبار العقل والعادة، وأما باعتبار الشرع فلا، لأن الشرع هو الذي منع صلاة الجمعة من قبول القضاء، وأما العقل والعادة فلا يمنعان من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.